أحرز اللاعب بلادنا النجاحات المتفوقة في بطولة رفع الأثقال العالمية للناشئين عام 2017. تجد هذه البطولة في تايلاند بحضور أكثر من 450 لاعبا ولاعبة في أكثر من 50 بلدا وإقليما مثل بلادنا وفيتنام والصين. احتلت اللاعبة هان جونغ سيم المرتبة الأولى في الخطف والمرتبة الثانية في النتر من المباراة النسائية على وزن 48 كيلوغراما، وفازت بالمرتبة الأولى بالمجموع، فنالت الميداليتين الذهبيتين والميدالية الفضية. واحتلت اللاعبة كيم إل جيونغ المرتبة الأولى في الخطف والمرتبة الثانية بالمجموع من المباراة النسائية على وزن 53 كيلوغراما، واحتل اللاعب ري كوانغ سونغ المرتبة الأولى في النتر والمرتبة الثانية بالمجموع من المباراة الرجالية على وزن 69 كيلوغراما، فنال كل من الميدالية الذهبية والميدالية الفضية. هذا وفازت اللاعبة باك سونغ هي بالمرتبة الثالثة بالمجموع في المباراة النسائية على وزن 44 كيلوغراما، فحصلت على 3 الميداليات البرونزية.